لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. يا عبد الرحمن بن سمرة ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي طرف من الكلام عليه، وتتمة هذا الكلام في أن الأيمان كما ذكرنا في المرة الماضية التي تتعلق بها الأحكام، أهمها اليمين الغموس واليمين المنعقدة. وقلنا إن اليمين الغموس هي الحلف على أمر ماض بخلاف ما هو عليه، وهذا نوع من الكذب، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. وما ذاك إلا لأن الحالف بها قد امتهن اسم الله العظيم ليسوغ به الكذب الذي افترأ عليه، وهذا فيه ما فيه من التنفير من الكذب ومن الاجتراء على مقام الله سبحانه وتعالى. واليمين الأخرى التي أشرنا إليها في الدرس الماضي هي اليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر يقع في المستقبل، يعني مما يمكن وقوعه في المستقبل، فإن وافق فعله ما حلف عليه فإنه لا حرج عليه، وإن خالف مقتضى ما حلف عليه وهو قادر عالم فإنه يكون حانثا، وعليه في ذلك الكفارة التي أشارت إليها الآية الكريمة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع شيئا من ذلك فإنه يصوم 3 أيام. وهناك نوعان آخران من اليمين، هما إحداهما اليمين الصادقة، اليمين الصادقة فيما إذا حلف على أمر ماض على وفق ما هو عليه، حلف أنه لم يفعل كذا وهو صادق، أو حلف أنه قد فعله وهو صادق، فهذه اليمين يمين صدق ولا شيء عليه فيها. والنوع الأخير هو يمين اللغو، يمين اللغو وهي اليمين التي تجري على لسان الإنسان من غير قصد، ما قصد الحلف ولكنها جرت على لسانه، وهذا عادة فيما يكون بين الناس من المحادثات والمحاورات المعتادة مع أهل الواحد منهم مع أهله أو مع إخوانه ونحو ذلك، إذا لم يقصد الحلف بها وجرت على لسانه هكذا فإنها لغو ولا شيء عليه فيها، كما أشار إلى ذلك قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقلنا في الدرس الماضي إن آخر هذا الحديث، إن آخر جملة فيه وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، أن في هذه الجملة دلالة على أن الإنسان إذا رأى مخالفة يمينه المنعقدة لمصلحة الراجحة فإن ذلك أولى في نظر الشرع. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا رأى الإنسان المصلحة في مخالفة مقتضى ما حلف عليه في يمينه المنعقدة، رأى في ذلك مصلحة الراجحة، فإن الأولى له أن يخالف مقتضى هذه اليمين، أي أن يحنث في يمينه وأن يكفر. أما في غيرها من الأحوال فالمشروع عدم الحنث توقيرا لليمين بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه إشارة إلى عظم مسؤولية الولاية، إمارة كانت أو غيرها، هذه مسؤولية عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، هذه مسؤولية، والإنسان خير له أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو خفيف الظهر من المسؤوليات ومن التبعات، ولا يدري الإنسان، لعله يفرط ولعله يقصر ولعله ينسى، فتكتب عليه تبعات هو في غنى عنها. والمنهج الشرعي الذي دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أن الإمارة والولاية لا تعطى لمن سألها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نعطي هذا الأمر رجلا سأله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا نهيه عليه الصلاة والسلام عن سؤال الإمارة، وليس المقصود خصوص الإمارة، بل المقصود الولاية بعامة، إمارة كانت أو غيرها، لما في ذلك من التبعة والمسؤولية. والإنسان الذي يسأل الولاية سؤاله هذا في الغالب دليل على تطلعه وعلى رغبته في أن يحقق مصلحة معينة، جاها أو مالا أو نحو ذلك. وحرص الإنسان على هذا قد يقوده إلى التفريط في كثير من الواجبات أو التجاوز والاعتداء على بعض المحرمات. فالذي يظهر منه الحرص على ذلك لا يولى في الشريعة، لا يولى في الشريعة، ولا يدري الإنسان، قد يسأل شيئا من هذه الأمور فيعطاه فيعجز عن حمله أو يقصر في شيء من مسؤولياته فيتحمل تبعة ذلك، يتحمل تبعة ذلك. والحديث هذا يؤكد ما أشرنا إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت إليها. وهذا يعني أن الحق تبارك وتعالى يتخلى عن عون هذا السائل، ويتخلى عن توفيقه وتسديده، فيقع في الهلك. وإن أعطيتها عن غير مسألة، يعني إن امتحنت بها وابتليت بها أعنت عليها، أعنت عليها، لأن هذا دليل على أن من ابتلي بها غير راغب فيها، فإذا احتملها وصبر أعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك، أعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، والإنسان عليه ألا يسعى إلى مغالبة الأقدار لأنه لا يستطيع، وعليه أن يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له. الرضا بالقضاء هذا من الإيمان. أما الإنسان الذي يسعى لتحصيل شيء لا يدري هل يصلح له أو لا يصلح، فإنه قد يجر إلى نفسه إثما أو يجر إليها غرما، وهو في غنى عن ذلك. فالإنسان المسلم الأجدر به والأجمل أن يترك الأمور لله سبحانه وتعالى، أن يترك الأمور لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، القاعدة المستمرة في الشريعة أن الإنسان لا يسعى لطلب شيء من الولايات. ولكن إذا غلب على ظن الإنسان المسلم في حال من الأحوال أن هذا المكان لا يصلح لغيره من الناحية الشرعية، أنه يجب عليه أن يمسك به لأنه هو الذي يعرف حقوقه ويستطيع القيام بها، ولو لم يفعل لدخل على الناس نقص ولتضرروا، لأنه ربما جاء إلى هذا المكان من لا يحسنه، من لا يحسن التصرف فيه، أو جاء إليه من هو من أصحاب الأغراض والأهواء ونحو ذلك. في هذه الحال سعيه لهذا المكان لا يعد من الأمور المنهية عنها، بل هو واجب عليه، لأنه يتعين عليه في مثل هذه الحال أن يملأ هذا الفراغ تحقيقا للمصالح الشرعية، ليس سعيا لمصلحة، وليس سعيا لمصلحة شخصية. وهذا يستأنس له بصنيع يوسف عليه السلام عندما كان في السجن، ثم أول الرؤيا التي رآها الملك ونصحهم، نصح من استفتاه، من سأله، بأن بين لهم الطريق الصحيحة التي يسلكونها لتفادي القحط الذي يوشك أن ينزل بالبلاد. لما سمع الملك بذلك طلبه، فجاء إليه يوسف عليه السلام ثم قال بعد ذلك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه السلام طلب هذا الأمر، ما طلبه لمصلحة شخصية، ولا طلبه إفسادا ولا جشعا ولا طمعا، ولكنه طلبه لمعنى معين يتميز به عن غيره ولا يصلح له إلا هو. قال: إني حفيظ عليم. وهذا مما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. فإذا تحقق في طالب الولاية معنى لا يوجد في غيره، وكان إنما طلب هذا الأمر بقصد النصح والإخلاص للمسلمين فإنه لا حرج عليه، بل هو مأجور على هذا، ولو تركه ربما لحقه وزر. فالذي يتعين عليه أمر من الأمور المباحة، الذي يتعين عليه فعل أمر من الأمور المباحة يصبح هذا الأمر في حقه واجبا، يصبح هذا الأمر في حقه واجبا. وأما فيما عدا ذلك فإن النهي عن طلب الولاية على الأصل، يعني لا يجوز للإنسان أن يسعى لطلب الولاية، لكن إذا عرضت عليه واستطاع أن يقوم بحقها ووجد آنس من نفسه الكفاية فإنه لا حرج عليه في ذلك، وعليه أن يتقي الله وسيعينه الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته، من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. نعم، هذا الحديث يتعلق بحكم مخالفة اليمين، الحنث في اليمين إذا اقتضت المصلحة، إذا اقتضت المصلحة ذلك، فإن هذا الأمر وإن ترتب عليه نقض اليمين التي حلف بها، إلا أن هذا النقض إذا كانت له مصلحة تدعو إليه فإنه محبوب مرغوب للشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام يمثل هنا بأمر يقع فيه كثير من الناس، الإنسان في بيته ومع أهله قد يغضب ثم يقوم فيحلف بيمين على أمر من الأمور يريد أن يمنع أهله منه أو أن يلزمهم به، ويرفع صوته بذلك ويؤكده. فالبر هنا يعني إذا استمر هذا على مقتضى يمينه ترتب على مقتضى يمينه حرج وضيق على أهله، لكن لو خالف مقتضى البر باليمين من الاستمرار على مقتضته ونكث يمينه هذه، خالف هذا المقتضى وكفر عن يمينه، فإن هذا الأمر لو حسبناه في باب الإثم، لو عددنا أن مخالفة اليمين من الإثم، فإنه أقل إثما من الاستمرار على الحلف الذي تترتب عليه قطيعة ويترتب عليه إثم. الحلف الذي تترتب عليه قطيعة أو يترتب عليه إثم أو يترتب عليه تضييق وإعنات، مخالفته مخالفة ما اقتضاه هذا الحلف والنكث فيه مع التكفير أقل إثما من الاستمرار عليه، هذا من باب المشاكلة، وإلا هو في الحقيقة مما يؤجر عليه المرء مخالفة مقتضى اليمين التي يترتب عليها إثم أو حرج، مخالفة مقتضى هذه اليمين مما يؤجر عليه الإنسان. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم حديث عبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وقوله عليه الصلاة والسلام: نحن السابقون الآخرون، هذا فيه دلالة على نحن الآخرون السابقون، فيه دلالة على ما ميز الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة وما تفضل به عليها دون سائر الأمم، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم في الوجود، هي آخر أمة أرسل إليها نبي، ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو خاتم المرسلين. ولكن هذه الأمة مع كونها آخر الأمم إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لها قصبة السبق بين الأمم، فهم أول أمة يدخلون الجنة، آخر أمة في الوجود، وأول أمة تدخل الجنة مع نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدة على الأمم لما تميزت به من الوسطية ومن العدل في جميع أمورها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن أعطاها ما لم يعطي غيرها، وأن جعل محمدا عليه الصلاة والسلام نبيها. وهذا أيضا فيه دليل كما قلنا على بعض خصائص هذه الأمة، أن الله وإن جعلها آخر الأمم إلا أنه جعلها يوم القيامة أول الأمم، حيث تدخل الجنة مع نبيها قبل غيرها من الأمم. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على بعض أنواع اليمين، فيه دلالة على بعض أنواع اليمين، فإن اليمين كما تكون لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، كذلك تكون لأفعاله تبارك وتعالى التي لا تصلح لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: والذي نفسي بيده، هو الذي خلقها، وهو الذي يحييها، وهو الذي يميتها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حلف بهذه اليمين، فهذا نوع من أنواع اليمين المشروعة. وقد حلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لعمر رضي الله تعالى عنه بعد أن قال عمر ما قال. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وكان عمر رضي الله تعالى عنه صادقا فيما قال، لأن هذا هو الشيء المعتاد، أن الإنسان لا يقدم على نفسه شيئا، الإنسان لا يقدم على نفسه شيئا. فعمر رضي الله تعالى عنه ما كان كاذبا، قال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه إلى أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكمل حتى يكون حتى تكون هذه المحبة بالغة مبلغ تقديم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على النفس والأهل والمال والولد. وأقسم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. فلما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام تأمل عمر رضي الله تعالى عنه فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر فضل الله عليه بأن جعل هدايته بسبب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هو السبب في هدايتنا عليه الصلاة والسلام جميعا. فلما تذكر عمر رضي الله تعالى عنه هانت عليه نفسه، هانت عليه نفسه، هذه النفس التي لو لم يتداركها الله سبحانه وتعالى برحمته بأن جعل هدايتها على يد محمد عليه الصلاة والسلام كانت في عداد الهلكة. لما تذكر عمر رضي الله تعالى عنه أيقن أنه لا مناص من أن يستسلم لأمر الله، وقال وهو موقن أيقن، كأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه بحلفه هذا، نبهه إلى الحقيقة، فقال يا رسول الله الآن، أي قال الآن يعني أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقب على ذلك بقوله الآن يا عمر، يعني الآن كملت المحبة، هذه هي المحبة الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحبه أكثر من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه، هذه المحبة الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا الحديث إقسام النبي عليه الصلاة والسلام بفعل الله تبارك وتعالى، وأيضا إقسام الإنسان على ما يعتقده، ثم إذا تبين له بعد ذلك الحق رجع عن قوله. هذا أيضا يستفاد من قول عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ثم لما تبين له الأمر واتضحت له الحقيقة رجع عن قوله ذلك، وأثبت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لماذا أيها الإخوة يشترط لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط دون سائر الخلق؟ لماذا يشترط لتحقق محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحب المرء رسوله عليه الصلاة والسلام أكثر من كل شيء حتى من نفسه؟ وإذا وصل الأمر إلى النفس فإن العادة أن الإنسان لا يقدم عليها شيئا، لكن إذا قدم من يحبه على نفسه كان هذا دليلا على المحبة الحقيقية، كان هذا دليلا على المحبة الحقيقية. والبشر جميعا لا يقدمون على أنفسهم شيئا، حتى في يوم القيامة، في يوم القيامة فيما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من أحوال يوم القيامة أجارنا الله وإياكم منها، الوالدة تذهل عن ولدها والقريب عن قريبه والزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها، كل يقول نفسي نفسي، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الخطر العظيم جعل كل واحد لا يفكر إلا في نفسه، وهذا أمر فطري فطري، لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي أن يقدم الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام محبته أن يقدمها على نفسه، وهذا كمال المحبة، وهذا الشيء الذي لا يوجد بين البشر فيما بينه، ولكنه يجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لمعنى شخصي ولا لغرض دنيوي، ولكنه من باب تقديم حق الخالق تبارك وتعالى الذي أرسل هذا الرسول. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ثبت اعتباره بحكم الشرع، وإلا هو قبل الشرع من جملة البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الله ميزه عن سائر البشر بأشياء أوجبت اعتباره وتقديمه عليهم جميعا. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الوحي وهذا التكريم وهذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أوجب أن يقدم في باب المحبة حتى على النفس. لماذا؟ لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي المتمثلة في شرع الله الذي أوحى بها إليه هي الموجبة لتقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس. ولنا أن نتصور أثرا من آثار هذه المحبة. الإنسان في موطن الجهاد يثبت لملاقاة أعداء الله ويصبر نفسه على ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. صبره في هذا المقام